أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، من باب الأطعمة، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سعد رضي الله عنه قال ادعو الله أن أكون مستجابا الدعوة، فقال أطب مطعمك تكون مستجابا الدعوة، فهل بذلك حرص أن يحرص الإنسان؟ أحسنت، نعم، هذا فعلي، يعني ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، وأن الطعام ما يتناوله الإنسان له أثر كبير في عباداته وفي حياته عموما، فينبغي للمسلم أن يحرص على إطابة المطعم، وانظر كيف تعلقه بإجابة الدعوة لما سأله سعد رضي الله عنه، فسأل النبي عليه السلام ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وفي حديث كعب بن عجرة أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. وفي حديث الرجل الذي يطيل السفر وأشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام، فقال عليه السلام أنى يستجاب له. فأنت إذن صلاتك وصيامك وحجك وعمرتك ودعاؤك وتلاوتك وصلتك الرحم وصدقاتك كلها مرهونة بهذا المطعم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، تساهلنا كثيرا فيه، تساهلنا، تجد مصادر الشبهات كثيرة جدا، أنواع من الربا، أنواع من الغش، أنواع من نفس الأغذية أحيانا تكون فيها نوع من الشبهة، إما مذبوحة بطريقة غير شرعية من بلاد كافرة، أو يكون فيها شيء من وجوه التحريم، ومع ذلك قل من يتورع، مع أنه القاعدة دع ما يريبك إلى ما يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا كثير منا أبدا على كلمة العوام، الحلال ما حل باليد، ويتتبعون الرخص من هنا ومن هنا، وهذا أمر لا شك أنه صعب، ولكنه أيضا يسير على من يسره الله عليه. فمن يعني قويت ثقته بالله وأنه هو الرزاق، وعصم نفسه ومن تحت يده من أولاده وزوجه وأهل بيته، ورباهم على البعد عن الأشياء المحرمة، فإنه يتربى على هذا ولا يبالي بعد ذلك، ما تضعف نفسه. الرسول عليه السلام لما التقط الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من أطيب الأكل، وأراد أن يأكلها أخذها منه عليه السلام وقال أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، هي التمرة طيبة من أطيب الأكل ومن أفضل، لكن بحكم أنها محرمة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الطفل الصغير أراد أن يربيه عليه السلام أن يكون له نفس عزيزة وقوية، فمنعه من أكلها. فكيف الأشياء أحيانا تكون ليست كالتمر، بل فيها من البلاء وفيها من الأشياء التي تضر بالجسم، لكنها مطيبة بأنواع من التوابل والمزينات. ولذلك أهل العلم يقولون الشيء المحرم ولو يعني عمل له أشياء تزيل شيء مما فيه فهذا إخفاء تدليس وليس تغيير لحال الطعام. فلذلك ينبغي أن نتفطن ولا نغتر بالمأكولات التي تعج بها الأسواق. الآن للأسف آلاف الأصناف تأتيك من الشرق والغرب، وفتحت الأبواب والأسواق لكل ما هب ودب، هذا ما ينبغي، ما ينبغي للتجار أن يستوردوا كل شيء، هذا غش للأمة وخيانة. فالتاجر ينبغي أن يتقي الله ولا يستورد، يضع عنده قاعدة، مهما كان الشيء له أرباح ومسوق ويمشي، إذا كان يرى أن فيه نوع من الشبه، في لحم خنزير، في مذبوح على غير الطريقة الشرعية، في مكونات ضارة، عليه يجب عليه أن يتقي الله ويمتنع من استيراده، وأن لا يتعامل مع الشركة، بل قبل التاجر المسؤولون وزراء التجارة والمسؤولون المسؤولية عليهم أكبر. ثم أنت يا صاحب البيت إذا هذه المنافذ للأسف أهملت فأنت لا تهمل منفذ بيتك، أنت المسؤول عن بيتك. فإذا تساهل وزير التجارة وتساهل التاجر أو فأنت ينبغي أن تراقب بيتك فتمنع منه الأشياء التي فيها نوع من الشبهات، حتى يصدق عليك أن تكون مستجاب الدعوة، صلاة مقبولة وصدقة مقبولة وصيام مقبول وتلاوة وذكر. فنسأل الله أن يوفقنا للمطعم الحلال. أحسن الله إليكم. ألا يعد قول النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الضبع، ألا يكون لا خلاف فيه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك سواء كان يأكل نتن أو غير ذلك الضبع؟ نعم، هو لا شك يعني هو عليه السلام لما أباح أكله يدل على أنه، لكن إن كان يأكل الجيف في بعض المواطن يعني لا يمكن أن يسلم أن هذا الأصل، لأنه لو كان الأصل أنه هذا شأنه دائما ما يمكن أن يبيحه النبي عليه السلام. فيدل على أنه قد يكون أنواع منه أشياء يعني معروفة ليست بهذه الصفة، فما عرف أن له صفة يختص بها فيمنع للصفة التي عرضت له. صلى الله عليكم. يقول أنه أدى فريضة الحج ويريد أن يحج هذا العام عن والدته رحمها الله المتوفى، وهي لم تحج حجة الإسلام، فهل تحسب لها حجة إن حج عنها، وما هي المناسك التي يتبعها لذلك؟ ما دام قد حج عن نفسه فلا حرج أن يحج عن والدته المتوفاة، وإن شاء الله تكون حجة مقبولة إذا أتى بالحج على الشروط الشرعية وابتعد عن الموانع التي تمنع من صحته، فإن شاء الله تحتسب ثوابها وأجرها لوالدته، وهو كذلك له أجر بمثل هذا الأجر كما ورد الحديث بهذا، يؤجر إذا صحت نيته وأتى بالحج كما قلت على الوجه الشرعي. والمناسك معروفة، إما أن يحج عنها مفردا حج بدون عمرة، أو يحج عنها متمتعا يعتمر عنها ثم يلبي بالحج عنها في اليوم الثامن، أو يحج عنها قارنا يجمع بين العمرة والحج وينوي القران عن والدته. أقصد هل تحسب لها حجة كأنها حجت بنفسها؟ هي هذا يرجع، هل فرطت في الحج، هل وجب عليها وفرطت وقصرت؟ فإذا كانت كذلك فهذا الله أعلم، قد لا يعني تعذر، وكل يحج عنها قد يخفف تخفيف، لأن من فرط في الحج وهو قادر وليس هناك مانع، وإن كان النساء يعني لضعفهن واشتراط المحرم فقلما يتهيأ لها ذلك ويتيسر، ففي الغالب أنها لا تكاد تترك الحج إلا لعذر، إلا لعذر عدم وجود محرم أو عدم وجود النفقة أو حمل أو إرضاع أو ما إلى ذلك من أمور كثيرة تعرض للنساء، فالعذر في حقهن كثير. لكن لو تبين أن امرأة ليس عندها أي مانع ولا عذر والمال عندها والمحرم عندها وتستطيع أن تأتي للحج ومع ذلك لم تأتي حتى ماتت، فهذه مثل ما يكون أيضا من الرجال المفرطين معرضة للإثم وللحساب إلا أن يعفو الله عنها، والحج عنها في هذه الحالة لعله أن يخفف. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصرد التي وردت، ما هي الصرد؟ نوع من الطير يعني يقولون له رأس كبير ومنقار كبير وأيضا هو شرس في طباعه، ويكون باطنه أبيض وظهره إما أسود أو أخضر، ومن فصيلة الغربان، طير معروف. قول السائل: وجدنا تيس على أحد الجبال وأخذناه وحفظناه مع أغنامنا حتى يسأل عنه صاحبه منذ رمضان، فماذا علينا؟ إذا تبين أنه يعني من الضوال فورد الإذن، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن كنتم تخافون عليه أن يعرض له ذئب أو وحش مفترس فيأكله فأخذكم له أو لا، لكن عليكم أن يعني تعلن عنه وتخبر من حولكم ومن تتوقعون أن يكون لهم حتى يأتي صاحبه لسنة، تواصلون الإعلان والإخبار عنه مدة سنة، فإذا أتى صاحبه فتسلمونه له، وإلا فلا حرج عليكم في الاستفادة منه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل له مسجد يصلي بالناس وهو يستعين بالمصحف في تلاوته لعدم حفظه، ويوجد في المصلين من هو أحفظ منه، فهل هذا جائز؟ هذا خلاف الأولى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن الإمامة: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأقرأ هو الحافظ المجود العامل الذي لا يظهر عليه أي مظهر من المخالفات الشرعية، لا يكون حليق أو يطيل شاربه أو يطيل أظفاره أو يطيل ثوبه أو من الأشياء التي ورد النهي عنها. فإذا كان حافظا لكتاب الله فهو أولى من هذا الذي ليس بحافظ إنما يقرأ من المصحف. فعليهم أن يجتهدوا في بعض الحفاظ الذين عندهم إذا كانت مظاهرهم متفقة مع الأحكام التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تكرار الحج في هذا الزمن؟ الرسول عليه السلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وورد أيضا حديث وإن كان فيها مقال في الترغيب أو في عدم ترك الحج أكثر من 5 سنوات لمن وسع الله عليه، وأنه لا ينبغي أن يترك الحج 5 سنوات إذا كان له سعة وليس عنده مانع. فالحكم ما يختلف من عصر إلى عصر أو من وقت إلى وقت، هذا حكم باقي، والله سبحانه وتعالى وقد شرع الحج ورغب فيه، والرسول عليه السلام كذلك حث على ذلك، والله تعالى يعلم المشاعر وساعتها وما تستوعب، والرسول عليه السلام رأى ذلك، وأيضا يعلم بعلم الله أن أمته سوف تبلغ مبلغا عظيما في تعدادها وكثرتها، فهذا يرجع للمكلف. فمن وجد من نفسه القوة والصحة والنشاط فالأولى أنه يواصل الحج. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ: يوجد من العوام من يسألون أنفسهم مجموعة من الأسئلة تتعلق بالعقيدة، يسألون أنفسهم: ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإحسان؟ وكم عدد مراتب الدين؟ ومن هو ربك؟ ومن هو نبيك؟ وما هو دينك؟ وكثيرا من الأسئلة، ويجيبون أنفسهم بأنفسهم إجابة صحيحة مع الدليل، ويكررون هذا كل يوم بعد صلاة الفجر ولا يتركونها، فهل في عملهم هذا شيء؟ هذه أسئلة يعني جيدة، كونهم يعني تكون لهم أسئلة: ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإحسان؟ من ربك؟ من نبيك؟ معلومات عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني متى ولد، متى بعث، متى توفي عليه الصلاة والسلام، عن غزواته وسيرته صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، هذا كل شيء طيب. كونهم يجيبون أنفسهم إذا كانت إجاباتهم صحيحة ويكررون هذا من قبيل الحفظ والعلم الذي ينبغي أن يتقنونه فلا حرج عليهم، هذا علم. أما إن كانوا يتعبدون الله بهذا فمعروف أن القرآن هو الذي تعبدنا بتلاوته، تعبدنا بتلاوة القرآن نتلوه بين وقت وآخر وفي كل يوم. أما أحاديث الرسول عليه السلام ومثل سيرة عليه السلام نقول نتعبد الله بقراءته وتكرارها ما ورد، لكن نحفظها إذا كان يقول لا نريد أن نحفظها ونلقنها أولادنا ونلقنها الجاهلين، هذا شيء طيب، هذا علم ويؤجرون ويثابون عليه. لكن أن يطغى هذا مثلا على قراءة القرآن أو يطغى على الأذكار الواردة التي ينبغي أن تقال في الصباح وفي المساء، يتركون الأذكار التي أمروا بها وتلاوة القرآن التي أمروا بها ويعدلون إلى تكرير هذه المعلومات، فهذا قد يكون ترك منهم لما ينبغي وما هو أفضل، وتشاغل بالمفضول الذي قد انتهوا منه وحفظوه وأتقنوه. أحسن الله عليكم. هذا كأنه يقصد على سبيل الأذكار والأوراد، يقولونها كل يوم بعد الفجر حتى لو توفوا وسئلوا عنها أجابوا. هذا ما ينبغي بهذه الصفة، لأن هذه إذا أتقنوها وعملوها هم أيضا لو يعني تذكروها بين وقت وآخر في كل أسبوع مثلا في أسبوعين حسب أحوالهم ولقنوها غيرهم فهذا هم إن شاء الله على خير. ما ولا ورد أننا نكرر هذا الشيء ونتعبد به كل يوم نقول يسأل واحد نفسه ما هو الإسلام؟ الإسلام كذا وكذا. ما هو الإيمان؟ الإيمان كذا وكذا. من هو نبي؟ كل نبي محمد عليه السلام. وأنا أعتبر هذا كأنه أوراد ما يصلح هذا. إذا كان يعتبرونها أوراد فقد شرعوا شيء من ذات أنفسهم ما يجوز. صلى الله عليكم. يقول السائل أنه مقيم وستأتي زوجته وابنه في السابع من ذي الحجة ويريد أن يحرموا من المدينة للحج، فهل في ذلك بأس لأنهم لن يحرموا من بلده؟ إيه نعم، هذا الأولى. ما دمت مقيم في المدينة فتشعر زوجتك وولدك أنهم يأتون المدينة ويتركون الإحرام حتى إذا وصلوا المدينة يحرمون من ميقات أهل المدينة، يكون حكمهم حكم أهل المدينة لأنهم مروا بهذا الميقات فيكون هو ميقاتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه اختلط الأمر في حكم الحجاب، فما هو الحكم الشرعي للحجاب لكثرة الرويبضة التي تتكلم عن هذا الأمر وتدندن حوله؟ الحمد لله ما اختلط الأمر على المؤمنين، المؤمنون حقا ما اختلط الأمر عليهم لأنهم على بينة من دينهم ومن أحكام شرعهم، إنما يختلط على الذي يتلقف الأحكام من هنا ومن هناك ويكون هناك نوع من الشبهات والتدليس تؤثر عليه وتعكر على ما في نفسه. وإلا فحكم الحجاب يعني ماذا بعد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي الآية آية سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفي التي بعدها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر من ذكر، فاستثنى سبحانه أن لا يبدين الزينة. وبالله الحجاب هو أن تحتجب المرأة تماما فلا يبدو منها حتى الألملة، فضلا عن الكف، فضلا عن الوجه، أي شيء الزينة يا إخوان. إذا لم يكن الوجه هو الزينة فماذا تكون الزينة؟ الوجه الإنسان من رجل أمره هو عنوانه، وبالنسبة للنساء معروف أن جمالها وعنوان جمالها يبدو في وجهها في عينيها في أنفها في كل ما هذا، فإذا تركت هكذا هذا يعني هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. والأحاديث وردت مؤكدة لهذا الحكم، ولم يختل هذا الأمر إلا في القرون المتأخرة كما ذكره بعض المحققين لما غزيت بلاد الإسلام من أطرافها من الشرق والغرب واستولى النصارى الإنجليز والنصارى الفرنسيون والنصارى الإيطاليون وغيرهم من الكلاب، ثم جاء النصارى الأمريكيون وجددوا الغزو مرة ثانية، فاختل الأمر واختلط فعلا على، وصار بعض وإن كان بعض أهل العلم من الأفاضل الذين إن شاء الله لا نشك في علمهم ولا في حسن نيتهم لكنهم أخطأوا في هذا ووقعوا في فتنة خاصة إذا أفتى أو يعني أعلم بأن هذا شيء مباح وهو عالم اقتدى به، لكن نقول عفى الله عنا وعنهم ورحمهم الله وغفر لهم، ولا ينبغي أن تتورط في زلة عالم، فقد حذر عليه الصلاة والسلام من زلة العالم. وإلا هذا أمر يدركه الإنسان بفطرته. الجاهليون قبل الإسلام كانوا أيضا منهم من يحتشم ولا يسمح لزوجته أو ابنته أو أخته أن تظهر أمام الناس فتغشاها عيونهم وأبصارهم ويستمتعون بها، فجاء الإسلام أكد هذه الحشمة والعفاف والغيرة. فينبغي لنا أن لا ننخدع ببعض ما نسمع، وخاصة هناك من ركب هذا الأمر يعني الذي صدر من بعض أهل العلم عفى الله عنهم ركبه المنافقون واستغلوه وصاروا في الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية يدندنون حوله كما يقول أخ السائل، فصاروا يستغلون هذه الفتوى، وكما يقال كلمة حق أريد بها باطلا، والله لا يريدون العلم وإن كانوا يستندون على فتاوى أو بعض النصوص، ومعروف مقاصدهم، يريد أن تخرج هذه المرأة من حيائها وعفتها وحشمتها لتكون إعلان في الجريدة كما نلاحظ. تلاحظون كيف يزينون جرائدهم بصور النساء، تلاحظ غلاف المجلة يحاولون أن يقتنصوا أجمل فتاة أو امرأة وهكذا. ولذلك تجد الشباب المساكين والعوام وغيرهم ممن إنما يتسابقون من أجل هذه المغريات والمزينات الشيطانية، ولا يتورط من النساء إلا ضعيفة الدين، ضعيفة الإيمان، ضعيفة الغيرة، تجدها تنساق وتنخدع بهذه الدعايات في القنوات والمجلات. فأحذر إخواني وأذكرهم أن يتقوا الله، والأخوات من نسائنا أن يتقين الله، ويتعاون الرجال والنساء في رد هذا الغزو والهجوم الذي ابتليت به الأمة الإسلامية في كثير من بلادنا. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي امرأة كبيرة في السن، ولكن ولله الحمد أنها محيطة وعقلها وكذلك عقلها، ولكنها لا تقيم الصلاة على الوجه المطلوب، أي لا تؤدي الركعات وأركان الصلاة على الوجه المطلوب لكبرها في السن، فهل هي آثمة على ذلك وصلاتها باطلة؟ كيف يقول في صدر السؤال؟ يقول: هي بكامل عقلها. بكامل عقلها؟ لا، إذا كانت بكامل عقلها فهذا تقصير منها، ينبغي أن تنبه، لكن برفق يناسب حالها وكبر سنها، تنبه إلى أنها ينبغي أن تؤدي الصلاة كما أمرها الله وكما شرعها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتذكر إنما بأسلوب يعني لين يناسب سنها وحالتها ما دامت في عقلها. أما إذا كانت يعني مختلطة وعقلها ضعيف وتنسى، فلا ينبغي أن يشدد عليها، تترك وشأنها. صلى الله عليكم. يقول السائل أنه من أهل المدينة وينوي الحج بإذن الله متمتعا، فهل له أن يأخذ عمرة في شهر ذي القعدة ثم يعود إلى المدينة، وإذا دخل الحج دخل بنية الحج؟ لا، ما يصلح هذا. إذا كان من أهل المدينة، إن كان من أهلها أو من سكانها من المقيمين الزائرين، فهذا إذا أدى العمرة في شهر ذي القعدة وعاد إلى المدينة فلم يعد متمتعا. إن كان يريد التمتع فعليه أن يأتي بالعمرة مرة ثانية. أما إذا أحرم بالحج من الميقات بعد ذلك فيكون مفردا ولا يعتبر متمتعا، لأن عمرته الأولى انقطعت بعوده إلى بلده، لما عاد إلى بلده انقطع تمتعه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من خرج إلى الجهاد في سبيل الله ولكن والديه غير راغبين في ذلك في أول الأمر، ثم بعد ذلك لا أصبح الأمر عاديا لهم، فهل في ذلك شيء؟ لا، العبرة باستقرار الحال. إذا رضوا عنه بعدما خرج وكاتبهم أو وصى لهم أو اتصل بهم ويعني أذنوا له، لما وجدوا أنه مصر على أن يذهب يجاهد في سبيل الله، فإذا حصل منهم الإذن والرضا فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. ما حكم من لم يتخلص من المخيط عند إحرامه متعمدا؟ من ناحية يعتبر آثم، لأنه مأمور بالتجرد من المخيط، فكونه متعمد إلا إذا كان لعذر يعني برد أو مرض أو ما إلى ذلك. أما إذا لم يكن لشيء من الأعذار فهو آثم وعليه الفدية، عليها الفدية في كل الأحوال، حتى ولو كان متعمدا لكن لعذر، لشدة برد أراد أن يلبس شيئا مخيطة، أو لمرض يحتاج إليه يريد أن يغطي رأسه لأنه لا يستطيع أن لا يتحمل وهج الشمس أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يستدعي معها أن يلبس شيئا مخيطا، فيلبسه للعذر وعليه الفدية، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها. لكن إن كان متعمدا لغير عذر فهو آثم، وإن كان متعمدا لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية أيضا. أحسن الله إليكم. الوبر، يسأل عن الوبر، يقول أن له أنياب ولكن طعامه أعشاب، فهل يجوز أن يأكله؟ إذا كان له أنياب، هم يقولون أنه إما من فصيلة الثعالب، وإن كان له ناب فيدخل في الضابط الذي في الحديث كل ذي ناب. وإن كان أهل العلم منهم من يخالف في الثعلب، وإن كان الوبر من فصيلة الثعالب فيدخل في الحكم، وإن لم يكن كذلك فيبقى على أصل الإباحة. نعم، لكن من أهل العلم من يبيحها، منهم من يبيحها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نجد في سلسلة الرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن هو أبوه ومن هو جده؟ هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه سلسلة معروفة من كثير مما يروى من هذا القبيل عن أبيه عن جده، فعدد كبير من تابعي التابعين من أبناء الصحابة رضي الله عنهم تروى عنهم أسانيد، وقد صنف بعض أهل العلم في هذا الشأن من روى عن أبيه عن جده، من أشهرهم عمرو بن شعيب، فهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فجده وجد أبيه صحابيان، عبد الله بن عمرو، أو بالواقع جد أبيه جد شعيب عبد الله بن عمرو، وأيضا عمرو معروف، فعبد الله وعمر كلاهما صحابيان مشهوران، وعبد الله بن عمرو كثير الرواية وله صحيفة اشتهر بها. لكن أهل العلم يختلفون في الضمير عن أبيه عن جده، من المقصود؟ هل هو جد عمر محمد عن أبيه، عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمر، أو محمد جد عمر؟ فيرون أن هذا السند قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه انقطاع، إذ أن شعيب يقول لم يدرك عبد الله بن عمر، شعيب لم يدرك جده عبد الله بن عمر، إذا كان الرواية الضمير بهذه الصفة، ولهم كلام فيه. وكذلك هذا السائل يسأل عن أكل السلحفاة، ما أدري، لكن هي يعني تعداد الحيوانات يخضع لهذا الضابط، فمن كان عنده علم أو بلغه علم عن صفة هذا الحيوان أنه ذو ناب أو ذو مخلب فلا يحل، وإن كان ليس كذلك. وأهل العلم رحمه الله في كتب الفروع يعني تعرضوا وتطرقوا لكثير من الحيوانات السلحفاة، يعني العلماء قالوا بالنسبة لحيوانات البحر مباحة على الإطلاق عند جمهور أهل العلم، لا يكاد يستثنى منها شيء، اللهم إلا من استثنى بعضهم ما يسمى بخنزير البحر أو كلب البحر، وبعضهم لا يستثني من ذلك شيئا على الإطلاق. والسلحفاة أحد الإخوان يقول أنها تعتبر يعني من الحيوانات البحرية، لكن المعروف أنها بين البحر والبر، فتعطى حكم الأغلب، فإن كان يغلب عليها أنها من الحيوانات المائية البحرية فتكون على الإباحة. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل القي ينقذ الوضوء؟ ورد من حديث ثوبان رضي الله عنه ما يدل على انتقاض الوضوء بالقي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الطواف والسعي عند الزحام من الدور الثالث، وما هو الأفضل؟ نعم، هذا يعني يكاد أهل العلم في هذا الوقت لا يختلفون في هذا، أنه يجوز الطواف والسعي من الدور الثاني أو من السطح، ولا شك أن الأفضل كل ما كنت قريب من البيت أفضل وأولى، لكن قد يكون الأفضل هو أن تؤدي عبادتك الطواف والسعي بنوع من الخشوع، فإذا كان الزحام الشديد يفوت عليك الخشوع، فكونك تطوف بمكان بعيد لكن يكون عندك خشوع وأيضا تذكر الله وتدعو، فهذا أفضل في حقك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه رجل كثير التوبة من ذنب واحد فقط، يصنع هذا الذنب فترة من الزمن، ثم يعتريه خوف من الله وندم فيتوب إلى الله، وربما يعود لهذا العمل مرة أخرى ثم يندم من جديد ويتوب، فهل يقبل الله توبة هذا الرجل؟ وبماذا تنصحونني أن أعمل؟ إذا كان يتوب صحيح توبة صحيح صادقة ويقلع عن الذنب حقيقة، ويتحسر ويحزن ويندم ويعزم على عدم العود، فإن هذا إن شاء الله توبته صادقة صحيحة. كون أنه تضعف نفسه فيبتلى بالأمر مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فهذا لا يؤثر، لأنه مهما كان إذا كان فعلا كما ذكر يقول إنه يجد نوع من الحزن والأسى ويعزم على عدم العود فإذا به يبتلى. فإذا تاب توبة صادقة فإنه إن شاء الله على خير، لكن عليها أن يكون حكيما، يبتعد عن مواطن الذنب والمعصية ووسائلها وأسبابها ومغرياتها، ما يحوم حول هذا الشيء، لأنه إذا كان يبقى في البيئة الفاسدة فهذا يدل على عدم صدق توبته، لأن من صدق توبتك أن تبتعد عن. ولذلك في الرجل الذي قتل كذا وكذا من النفوس وجهه العالم أن يترك قريته لأنها قرية سوء، وأن ينتقل إلى القرية الفلانية. فأنت إذا كنت في حي أو في بلد أو في بيت فيه شيء من المعاصي والذنوب أبعد عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت زائرا لابنتي وأنا أنوي الحج، ولكن مصاريف الحج من بلدي مجحفة وقد تطول المدة ولا أستطيع أن أحج، فهل يمكن أن أحج بدون أي ترخيص مع العلم أنه قد لا تتاح لي الفرصة مرة أخرى؟ من ناحية الشرعية حجك لا يرتبط بهذا، لكن كونك تجتهد للحصول على الرخصة أولى وأفضل، والحمد الأمر يعني ميسر، ومن تقدم وقدم مبرراته وعذره فلا يكاد يعني يمنع ويعطى هذا الترخيص. ثم أيضا ممكن تشترط، إذا أحرمت تشترط، فإذا منعت تكون في حل من إحرامك. وهذا الأخ يعني يسأل يقول: نسألكم هل ما يجري في العراق من العمليات الانتحارية جهاد؟ فنقول: إن كانت بين المسلمين فلا، إن كانت عمليات انتحارية بين صفوف المسلمين فليست من الجهاد في شيء. أما إذا كانت في صفوف الأعداء من النصارى الأمريكيين والبريطانيين وحلفائهم فلا شك أنها من الجهاد، لأن هؤلاء غزاة وظلمة وفجرة، هم الذين أثاروا الفتنة بين المسلمين في العراق. العراق طوال عشرات السنوات ما يعرف هذا الشيء مع الحكومة الظالمة التي ابتلي بها، لكن كانت مستقرة وهادئة، والمساجد لا يعرف شيء من هذا القبيل، حتى جاء هؤلاء الكلاب الفجرة الأمريكان وحلفائهم من البريطانيين والفرنسيين النصارى فأوقدوا وأشعلوا الفتنة، ولا زالوا هم وراءها. مع ما نسمع من الأخبار للأسف البلاد الإسلامية تردد أخبارهم، وهم الفجرة، هم وراء هذه التفجيرات، هم الذين يستغلون ضعاف الإيمان وضعاف النفوس ويضربون المسلمين بعضهم ببعض. فلا شك أن قتالهم بأي وسيلة وبكل طريقة من الجهاد في سبيل الله حتى يخرجوا من بلاد المسلمين. نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يخزيهم وأن يردهم على أعقابهم مدحورين خاسئين، وأن يطهر جميع بلاد المسلمين منهم. أحسن الله عليكم. نعم، ما دام في صفوف الأعداء فهذا جهاد، ولو كان ما دام أنه يقتل أكثر من نفس في صفوف الكفار من اليهود والنصارى فهو مجاهد في سبيل الله. أحسن الله، لأنه هذا يجود بنفسه في سبيل الله، كما في حديث أبي أيوب عندما أراد أحدهم أن يقتحم أسوار القسطنطينية قالوا ألقى بيده إلى التهلكة، فأنكر عليهم أبو أيوب هذا وقال: التهلكة أن تبقوا في الحرث والصناعات والوظائف، ليس هذا هو الإلقاء بالتهلكة. وأيضا في الحديث الرجل الذي صاحب الغلام الذي وجه الملك الظالم أن يقتله، وكيف يقتله؟ من أجل دينه. فأبدا هذه إذا كانت في صفوف الكفار، أما بين المسلمين فلا، حتى ولو كانوا طوائف مختلفة ليس من الحكمة. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن لقطة الحرم سواء في مكة أو في المدينة. اللقطة الأفضل أن الإنسان يجتنبها، وأيضا الضالة من ضوال الغنم وغيرها، فقد جاء الحديث: لا يأخذ الضالة إلا ضال، فالأولى تركها، ولكن يتشدد والحكم في مكة والمدينة، فلا ينبغي له أن يلتقطها إلا إذا كان عنده القدرة على أن يشيد عنها ويعلنها ويحفظها حتى يأتي صاحبها، وإلا فالأولى تركها وعدم التعرض لها. ثم إذا حصل فهناك جهات في المسجد النبوي والمسجد الحرام للمفقودات والأشياء الضائعة، فممكن أن يسلمها لهم بأوصافها وجميع ما يتصل بها. أحسن الله عليكم. يقول عن جواز الإقامة خارج منى في الحج سواء في العزيزية أو في مزدلفة. ما ينبغي، الرسول عليه السلام إنما قضى ليله ونهاره ليالي منى وأيام منى في منى، فينبغي له أن، لكن الليل خاصة هو الذي ورد الأمر بالبيتوتة في منى، فلا ينبغي له أن يبيت خارج منى في العزيزية أو في داخل مكة، أو إلا من رخص لهم الشارع، السقاة والرعاة ومن في حكم من السائقين ورجال الإسعاف والمرور ومن في حكم، فهؤلاء مرخص لهم، والمريض ومرافق المريض. أما الإنسان الذي من أجل الرفاهية يريد أن يبقى في العزيزية أو في مكة داخل مكة، فهذا قد أخل بحجه. على كل حال يجتهد يجتهد يجتهد أن أن أن أن يحصل على مكان. على كل حال أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعم، ما أدري والله، لكن يجتهد أن يدخل منى ويبيت فيها. العلماء لهم كلام يعني في هذا وتفصيل، فنقول يحرص، هو يحرص يجتهد أنه يكون في داخل منى. أحسن الله إليكم. يقول: من كان عليه ديون لا يتذكرها، وكان على جاهلية وأكل كثيرا من الحرام من مال وغيره، وقد إذا رد هذه الأموال كان عليه إحراج. السؤال غير واضح. على كل حال من تاب تاب الله عليه، لكن حقوق الناس لا تسقط بمجرد التوبة حتى يعيدها، ولا ما في إحراج، بل هذا من الإيمان ومن الرجولة، وتعتذر أو أيضا بوسيلة لا تحرجك، ممكن توسط إنسان عاقل ويوصل الحقوق إلى أهلها بدون ما يعني أن تعرض نفسك للوم أو شيء من هذا القبيل. لكن ما ينبغي لك أن، ما دمت تعرف أصحاب هذه الأموال، ما يجوز لك أن تستبقيها عندك، فمن صدق توبتك أن تعيد الأموال إلى أصحابها إن كان مباشرة أو بواسطة. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن حكم صلاة التسابيح. وردت فيها صلاة التسابيح، وردت فيها عدة أحاديث، وهي صلاة يعني على هيئة ليست يعني مأثورة، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يسبح 15 مرة، وفي الركوع كذلك، وإذا رفع من الركوع كذلك، يعني فيها تقريبا 300 تسبيحة. فهذا يعني كثير من أهل العلم أنكرها، حتى أن الأئمة الأربعة رحمهم الله ما كانوا يعرفون هذه الصلاة، ولذلك بعضهم يطعن في حديثها وأنه موضوع، مع أن بعض أهل العلم اجتهد في تصحيحه، لكن المحققون الأولون كثير منهم ما يطمئنون إلى صحة الحديث الوارد فيها. أحسن الله عليكم. يسأل عن حكم تأخير أذان العشاء لنصف ساعة في رمضان. الأصل أن تأخير العشاء هو الأفضل، صلاة العشاء تؤخر أفضل.